وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، رحلة إلى الدار الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. هذه الرحلة أيها الأحبة الكرام إنما هي من اختيار شيخنا المبارك الشيخ أحمد العزب جزاه الله خيرا، فهو الذي أخبرني أنه سوف نتحدث في هذا الموضوع العظيم المبارك. وهذا اختيار جيد من الشيخ جزاه الله خيرا، وذلك لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يستقيم لأحد إلا بهذا الأصل. لا يستقيم إيمانك بالله تبارك وتعالى إلا بهذا الأصل، ألا وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان. الإيمان ما هو يا رسول الله؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر والحديث عن اليوم الآخر ليس في أحزان المسلمين وفقط، إن لما واحد يموت نجيب واحد يكلمنا عن الموت وسكرات الموت والقبر وعذاب القبر والكلام ده، لا، ليست المسألة لتخويف الناس، ليست المسألة لترقيق قلوبهم وفقط، وإنما حديثنا عن الآخرة حديث عن الإيمان. لا يكون الرجل منا مؤمنا حق الإيمان حتى تجتمع فيه هذه الست. يعني لو أن واحد من المسلمين آمن بالله ولم يؤمن بملائكته، قال اللي انتوا بتقولوا ده، اعتل لي جبريل وميكائيل وإسرافيل، هو كفاية عليه مؤمن بربنا سبحانه وتعالى وخلاص؟ نقول لا، ما ينفعش، ما ينفعش. واحد قال خلاص أنا مؤمن بالله وملائكته، بس مسألة الكتب أنا كفاية عليه القرآن، نقول له لا، ما ينفعش، لازم تؤمن بالكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى إجمالا وتفصيلا. واحد يقول طيب أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه، بس مسألة الرسل أنا كفاية عليها محمد صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لا، كفاية علي عيسى. واحد تالت يقول على كفاية علي موسى. يقول لا، ده لابد من الإيمان بجميع الرسل، منهم من قصصنا عليك فلا بد من الإيمان بهم تفصيلا، ومنهم من لم نقصص فيجب الإيمان بهم إجمالا. وربما يأتي رجل يقول يا جماعة أنتوا بتتكلموا في إيه، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بس مسألة اليوم الآخر دي بصراحة عقلي كده مش مستوعب. استقول لي فيه قبر وبعد ما يتقفل علي قبر هالسئل وجنة ونار، ويا عم أنت بتتكلم في إيه؟ إن هذه خزعبلات، كما قال ذلك من المسلمين أقوام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم على الطريق الصحيح. مش حاجة اسمها عذاب قبر، صح ولا لا؟ واحد تاني يقول لا في عذاب قبر بس مسألة الصراط أنا مش، واحد يقول لا يا عم ده في قبر وفي صراط بس ما فيش شفاعة. لابد من الإيمان باليوم الآخر تفصيلا وإجمالا، إجمالا كده لأنه اليوم الآخر، وتفصيلا بكل جزئية من جزئيات هذا اليوم، وده اللي احنا هنعمله في هذه اللقاءات. وربما ترى إنسان يقول لك أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنما الإيمان بالقدر لا. إزاي يا عم؟ يقول لك لكل مجتهد النصيب. يا عم ده كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل كلمة تخرج منك بقدر، وكل إشارة صدرت عنك بقدر، وكل تنفس تنفسته في الدنيا بقدر، وكل شربة ماء وصلت إليك بقدر. وهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء جل جلاله، يقول لك لا أنا كفاية علي الأرض. يقول له ما ينفعش، لابد وأن تجتمع فيك الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هو ده المؤمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أمر المؤمن كله خير، لأنه يؤمن أن كل شيء إنما هو بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول لماذا نتحدث في هذه السلسلة وهو موضوعنا في هذه الدقائق، أولا لأن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان العبد إلا به. ثانيا أن الإيمان بالآخرة سبيل عمار الدنيا، إن كل واحد هيؤمن بالآخرة حق الإيمان هو ده اللي هيعمر الدنيا، أما الذي لا يؤمن بالآخرة فإنه يخرب الدنيا. وبص حواليك وانت تشوف، ما من عبد يقتل، ما من عبد يسرق، ما من عبد يزني، ما من عبد يغش، ما من عبد يتكبر، ما من عبد يرائي، ما من عبد ينافق، ما من عبد يعق والديه، ما من عبد يسيء لجيرانه، إلا كان الدافع عدم الإيمان بالآخرة. ولو علم هؤلاء أن لهم يوما آخر لعملوا له، صح ولا لا؟ زي الراجل اللي جه على سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد تحكى عن عمر بن عبد العزيز، ماشي تمام، مش قضيتنا القضية، الكلام اللي جوه القص، المعنى اللي جوه القص، إن الراجل لما دخل على هذا الخليفة، راجل عجوز ومسن، فالخليفة بيسأله بيقول له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال له 60 سنة؟ 60 سنة؟ قال له آه. قال له أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل، قربت توصل خلاص. فبكى الرجل، بكى الرجل لما قيل له هذه الكلمة، فقال له الخليفة ما الذي يبكيك؟ هل فهمت معناها؟ قال نعم فهمت معناها. قال وما معناها؟ قال علمت أني لله عبد وأني إلى الله إيه؟ راجع. فرد عليه وقال من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال. يبقى مين اللي بيعمر الدنيا؟ مش أهل الدنيا، إنما يعمر هذه الدنيا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هو ده اللي بيعمر الدنيا. إنما أهل الدنيا الذين يتكالبون عليها ويقتل بعضهم بعضا من أجلها، فإن هؤلاء لا يعمرونها وإنما يخربونها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة واجه الكثير من المصاعب، كثير من المصاعب، منها خروج قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في الصحابة حب الآخرة ما سمي هذا الجيش بجيش الفرقان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن العيرة تفلتت، العير اللي هم خرج الله خلاص هربت وعدت ولم يبق إلا الجيش، هنقاتل يا رسول الله، احنا كنا جايين عشان غنائم، قال لك هنقاتل. هل هنقاتل بالعافية؟ لا، بالمشورة. النبي يقعد يقول أشيروا علي أيها الناس. شوف الآخرة في قلوب الصحابة عاملة ازاي، جبال من الإيمان في قلوب الصحابة. أشيروا علي أيها الناس، يقوم الصديق يتكلم، ويقوم عمر يتكلم، ويقوم فلان يتكلم، وكل مرة النبي يقول أشيروا علي أيها الناس. وبعدين سيدنا سعد بن معاذ قاعد مراقب المنظر، طب ما أنت يا رسول الله طلبت المشورة وإخواننا قالوا لك خلاص، المهاجرين قالوا خلاص، لكن هو النبي عايز يسمع رأي الأنصار. فقام سعد بن معاذ المؤمن بالآخرة وقال يا رسول الله كأنك تقصدنا، أنت مستني رأينا يا رسول الله، لعلك ترى أنه ليس لك علينا أن ننصرك خارج ديارنا يا رسول الله، يا رسول الله سر بنا، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف عنك منا رجل واحد. يا رسول الله إنا أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أهل الكتابين من قبلنا، سمعنا وعصينا، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. يا رسول الله صل حبل من شئ واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما تشاء وأعطنا ما تشاء، ووالله للذي أخذت أحب إلى قلوبنا مما أعطيت. حاجة إيه ده؟ إيه الكلام ده يا معاذ؟ إيه الكلام ده يا سعد؟ ده كلام كبير جدا، آه بس مش كلام ما إحنا بنقوله، ما الأمة النهاردة بتقوله ولا بتقولوش؟ ما هي بتقوله، بس بتقوله إمتى؟ في وسع النهار، فإذا جن الليل فلا قيام، وإذا طلع النهار فلا صيام، وإذا خلى الرجل فلا طاعة وإنما عصيان. ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. ناس كانت بتقول له احنا معاك يا رسول الله بس معاك بجد، ليه؟ لأن الواحد منهم كان يتمنى أن لو خرجت روحه ليصل إلى الآخرة، ليصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إيه اللي خلى واحد من الصحابة اسمه عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إيه اللي خلاه يبادر بنفسه؟ إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا عمير. فقال النبي له ما حملك على قول بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله إلا أني أرجو أن أكون من أهلها، أنا نفسي أكون من أهل الجنة، أنا نفسي أكون من الناس اللي تخش الجنة وتنظر إلى وجه الله الكريم. فالنبي قال له أنت من أهلها، قال له أنت من أهلها، أنا من أهل الجنة يا رسول الله، أنا من أهل الجنة، آه أنت من أهلها. طب هو إيه اللي قعده بقى في الدنيا تاني ما دام النبي قال له أنت من أهلها؟ فأخرج من قرنه تمرات وأخذ يأكلهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإيمان بالآخرة يعمر الدنيا. لما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من اضطهاد اليهود لهم في المدينة لم يفرج عنهم إلا الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة. ضعف الموارد ونقص الموارد، ولا بلاش الألفاظ ده شيء؟ بلاش بلاش. لما تلاقي أزمة كده حلو، أزمة من الأزمات بتنزل بالمسلمين، اللي بيفرجها مين؟ ماشي الله، ماشي الله، الله ماشي، بس ربنا سبحانه وتعالى في أسباب في الأرض بتفرج إزاي؟ بالتعاون على البر والتقوى، ولا إيه؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر وروح المدينة ولقي المية في إيد اليهود، طب وأنا مالي؟ طب ما أنا بشرب أنا وعيالي، هروح أجيب إزازتين أملاهم بفلوسي واروح بيتي، واللي يشرب يشرب واللي ما يشربش الله عنه ما شرب، انا مالي؟ لكن انت مالك ازاي؟ المساله دي مساله خطيره جدا. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ذلك، فهو النبي عايز يفرج عن الناس. هيفرج عن الناس ازاي؟ البير بتاع اليهودي هناخده منه غصب؟ ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا رسول الله؟ النبي قام وقال: من يشتري بئر رومة ويجعل دلاءه مع دلاء المسلمين وله مكانها عين في الجنة، وله عين في الجنة. سيدنا عثمان قال له: يا رسول الله، اللي يشتري العين دي ويتصدق بها في سبيل الله له زيها في الجنة؟ قال له: آه. قال له: بس الموضوع أنا بقى. فاحتال على اليهودي واشترى منه البئر، ثم جعله لله ورسوله، وفرج الله سبحانه وتعالى الكربة عن المسلمين. بإيه؟ بالإيمان بالآخر. جيش العسرة لم يجهز إلا بدافع الإيمان بالآخر. واللي جهزه مين؟ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تخيل انت واحد كده يجهز جيش على حسابه من جيبه، يبتغي بذلك وجه الله، والجيش يروح ويرجع وما يحاربش. تبوك لم يحارب النبي، لم يلقى كيدا، زي ما راح ها زي ما رجع، لم يحدث بين النبي وبين المشركين نزان ولا قتال، ومع ذلك سيدنا عثمان بعد الجيش ما راح ورجع ها ما جاش النبي وقال له: يا رسول الله، بما انكم ما حاربتوش ها، فممكن اخد بقى جزء من اموالي استثمرها والغزوه الجايه ابقى ارجعها؟ حصلش، ما حصلش، انما انفق ذلك كله في سبيل ها في سبيل الله تبارك وتعالى. لما جت عام المجاعه، المجاعة على المسلمين يا جماعة النهاردة بتضرب أكباد المسلمين في كل مكان، قوم يموتون من الجوع وقوم ينفقون أموالهم ليعالجوا من السمنة وأمراض القولون والمعدة من كثرة الطعام والشراب. مش معادلة صعبة دي برضو ولا بلاش؟ دي معادلة صعبة جدا، إن يبقى مسلم بيموت من الجوع ومسلم يعني بيموت من النقرس من كتر أكل اللحمة، بيتعالج قولون ومعدة وبنكرياس وكبد ها من كتر الأكل، والدكتور قاعد يقول له: ما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش، وزعلان: والله العظيم هاكل. قوم يفعلون ذلك أيها الأحبة الكرام، يعيشون مع هذه المعادلة، نصر الله عنهم بعيد. إنما لما يجي عام زي عام الرمادة كده ويجي التجار لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول له: يا عثمان، القافلة بتاعتك جاية اهي، القافلة بتاعتك على الطريق على مشارف المدينة. لهم: آه، يعني انتوا عايزين ايه؟ يقولوا: احنا بقى عايزين نشتريها. وفي ناس النهاردة ما بتاكلش عيش الا من أزمات المسلمين، اكل عيشها اكل عيشها في الأزمات، ياكل كويس ويشبع زي التجار دول كده. زي ما من فترة جاي بعض الناس يسألهم: ممكن نشتري الرز؟ نشتري الرز ليه؟ انت اصلا ما بتشتغلش في الرز، انت اصلك نجار. يقول لك: سمعنا انه هيغلى. طب وانت مالك انت؟ ما تخليك في شغلك. لا، ازاي؟ نلمه نلمه عشان ندوس على رقاب الناس ونصنع ازمات فارغه ملهاش معنى. سيدنا عثمان ما كانش كده، سيدنا عثمان كان مؤمن بالله واليوم الاخر. قال يعني انتوا هتكسبوني ايه؟ ما هم عايزين ياخدوا بقى القافلة دي جملة ويقطعوا فيها زي ما هم عايزين ويسأسأوا منها للناس كده باللي هم شايفينه، فيبدأوا ان هم يربحوا على حساب جوع المسلمين. عثمان فهم الكلام ده، ما هو الصغير ده تاجر كبير، يا ما طلع ماله كل لله وجابه تاني، وطلعوا لله وجابه تاني، عارف السوق ماشي ازاي. قال كم تربحونني؟ قالوا درهمين. فقال قد زادني. طب ثلاثة؟ قال قد زادني. طب أربعة؟ قال قد زادني. خمسة؟ قال قد زادني. فقال ومن الذي زادك وليس بالمدينة تجار غيرنا يا عثمان، أو تلعب بنا؟ قال إن الله قد زادني وأعطاني بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وإني جعلتها بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله رب العالمين. الإيمان باليوم الآخر يا جماعة الخزنة، أقول لك هو مش معاك واحدة واحدة. لماذا؟ لماذا رحلة إلى الدار الآخرة؟ أولاً لأنها ركن من أركان الإيمان، لابد أنه يؤصل ويشرح ويبين. رقم اثنين، أنه لا يعمر الأرض إلا من آمن بالله واليوم الآخر، حتى في القتال والحروب ما إيش بلطجة، حتى في النزال اللي الأصل فيه لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بغير شائبة، كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر. ما كانش سبهللة، ما كانش الغضب للنفس والذات والهوى كالغضب لله تبارك وتعالى، كانوا يلتزمون بشرع الله تبارك وتعالى حتى في أحلك الظروف، لأنهم يعلمون أنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل غدا. لما أسامة بن زيد قتل الراجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال والله تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا اليوم، تمنى أن اللي حصل ده يكون في جاهليته، رغم أنه متأول ومجتهد، وإنما قتله غير متعمد، وإنما قال هو يعني يحتمي بهذه الكلمة، فليس له حرمة، ما زال على كفره، لم يستقر الإيمان في قلبه وقتله. النبي قال له لا لا، ده في آخرة، ربنا مش هيضيع دم ده. ماذا تفعل يا أسامة إذا جاءتك لا إله إلا الله تدافع عن صاحبها يوم القيامة؟ هتعمل إيه يوم القيامة؟ ما قالوش بقى ده أنا كنت بجاهد وبقاتل يا رسول الله، كتر ألف خيري، سيب بيتي وأهلي وعيالي وروح على كفي، ما فيش شكرانية، ما فيش كتر خيرك، ما فيش الله يعينك أبدا. وقف ندم إنه عمل غلطة وهو يجاهد في سبيل الله. لما النبي خرج جيش يقاتل في مؤتة، ما بيخرجش جيش عشان يبلطج على الناس ويذبح الناس ويهتك عورات الناس ويهتك ستور الناس، إنما أخرج جيش ليعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. قال لهم بسم الله، أغزوا على بركة الله، من كفر بالله لا تخونوا، لا تغدروا، لا تقطعوا شجرة، لا تهدموا جدارا ولا تهدموا دارا، ولا تتعرضوا لامرأة ولا لصبي ولا لمنعزل في صومعته. كلام صعب، كلام كبير جدا يا جماعة، لابد وأن يكون أمام أعيننا ونحن نتحرك لله تبارك وتعالى بالكلمة أو بالفعل. أنت النهاردة لما تيجي تتكلم عن الآخرة، بمعش الآخرة دي لو استقرت جوه قلبك من جوه لن تعصي الله أبدا، لا في سر ولا في علن، وإنما ستتعامل مع كل الناس بحساب دقيق، حتى ولو كانوا أعدى أعدائك في هذه الدنيا، لأنك تعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا. لماذا الدار الآخرة؟ حتى نرقق قلوبنا، عشان القلب ده من جوه يعمل ايه؟ يلين يلين يلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، دايما خليه على بالك، دايما فكر فيه، دايما زور المرضى، ودايما شيع الجنائز، ودايما حسس نفسك ان انت خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال له عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ما تفكرش إن أنت في الدنيا دي خالد مخلد. أين من كان قبلك؟ أين الوالد وأين الجد وأين جد الجد؟ وأين ستذهب وأين سيذهب الابن؟ أنا دائما يا أحبتي الكرام أقول أن البيوت البيوت عمرها أطول من عمر صاحبها. البيت اللي انت فارد صدرك عليه قوي وبتحارب عشانه قوي، أوسعه ولا ضيقه، عليه ولا قصره، البيت ده عمره أطول من عمرك. البيت ده بناه جد جد جد جد جد جدك انت النهاردة فيه، وبكرة هيبقى فيه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنك، وانت ما هتبقاش فيه. فالبيوت أعمارها أطول من أعمار سكانها. لقد جاء خوف وخفرع ومن قورع فبنوا الأهرامات، مات خوف وخفرع ومن قورع وبقت الأهرامات. أليس في ذلك عبرة؟ أليس في هذا الأمر آية؟ آثار أمام أعين الناس لأقوام كانوا في الدنيا ثم خرجوا منها ولم يبقى لهم فيها حتى ذكر، لم يبقى لهم فيها حتى ذكر. تلاقي بيت قديم مهجور، تسأل بتاع مين؟ ما تعرفش بتاع مين. أكيد ده واحد كان بناه في يوم من الأيام، هو فين؟ إلى تراب. يبقى حينما يتذكر الرجل هذا الفناء لا يتذكره هباء، وإنما يتذكره ليقلل من حدة شهوته على الدنيا، فيبدأ ينشغل بما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله، وهو قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الواحد فينا يا جماعة الخير وبيسمع هذه السلسلة المباركة، إن قدر الله عز وجل وشاء، يبقى عارف أنه بيسمع شيء متعلق بالإيمان والعقيدة، بيسمع شيء يستعين به على إصلاح الدنيا، بيسمع شيء يصلح به من حال قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. أي حتة هتروحها مع ربنا من غير قلب، كما قال العلماء، لا تفيد ولا تؤثر، لا تفيد ولا تؤثر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم بقلوبهم. فكل عمل لا تجد فيه قلبك فلا تعده من جملة عملك. ولقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يحرصون على سلامة قلوبهم أكثر من سلامة دنياهم، لأن القلب إذا فسد ضاعت الدنيا والآخرة، وإذا صح القلب فلا تحزن على ما فاتك من أمر الدنيا، فإن ما في الآخرة الكفاية والبركة بإذن الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، منك وكرمك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.